هل تجب أو هل يجب حضور صلاة الفجر جماعة في المسجد علما أنهم يصلون قبل الوقت، فهل أذهب وأصلي معهم أم أصلي في بيتي؟ الجواب: أولا يجب نصحهم وإخبارهم بأن الصلاة إذا فعلت قبل دخول وقتها فإنها صلاة غير صحيحة، فأي شخص صلى الصلاة قبل دخول وقتها فصلاته ليست بصحيحة. وإذا أنكرت عليهم ونصحتهم ولكنهم لم يقبلوا فلا يجوز لك أن تصلي معهم، بل تصلي في بيتك بعد دخول الوقت. وإن تيسر أن يصلي معك أحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الاثنان فما فوقهما جماعة، وإن لم يتيسر أحد فإنك تصلي وحدك بعد دخول الوقت، وبالله التوفيق.